يحل عليه بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ترجعون مِن سُوءٍ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَا لَهُمْ سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين وما هم بمعجزين فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء بكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاء ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا you وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وقهم السيئات

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله ذلك بأن

الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع

See you. فهل عنا يوما من العذاب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يؤفك الذين كانوا Oh. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا سلاسل يسحبون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون رسلا من قبلك منهم

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ

صرصرا الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا ربنا أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نزلا من غفور رحيم.

للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن شئتم إنه